ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قلنا الكتاب المنير هو الذي لا تضبيب فيه لا بنسيان ولا بكتمان ولا بتحريف ولا بزيادة. وهذه المسألة مفقودة في الكتب التي سبقت. ليه؟ لأن الكتب التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مناهج لرسلهم لم تكن معجزة، ولذلك كان المطلوب من البشر الذين آمنوا به أن يحافظوهم عليها. ومدام طلب من البشر أن يحافظوا عليها ويحفظوها يبقى أمر تكليفي، ومدام أمر تكليفي يبقى عرض أن يطاع وعرض فقد عصي. ولكن الله سبحانه وتعالى أحب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون الكتاب المنهج هو عين الإيه؟ هو عين المعجزة. هناك قلنا قلب الله من المؤمنين بالرسل السابقة أن تحافظ على الكتاب، لكنهم ما استمعوا له، والسلطة الزمنية خلتهم يغيروا فيها. ولذلك تجد القرآن يرد على الذين كفروا من أهل مكة ويقول الذين كفروا من أهل مكة نفس مرسلة. يشوف الرد، شوف الرد من القرآن. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى اللي عندهم علم الكتاب اللي هم اليهود وذول كلهم شهداء على اني صادق. الله ده الكلام ده على انهم ما يكونوش غيروا، ما يكونوش ايه، فلما جاءهم عرفوا ايه كفروا به. اذا قول الله بما استحفظوا، ساعة تلوه الالف والشين والتي يعرف انها للطلب، استفهمتم يعني طلبت الفهم، استخرجت الشيء طلبت ايه، استوضحت الامر طلبت ايضاحا، فاستحفظوا طلب منهم ان يحفظ. ما سمعوش، قال لا بقى البشر ما قل في هذه من فحشي انا اللي احفظه بقى. فقال سبحانه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يبقى ما دام له لحافظون يبقى مش هيتغير. ولذلك يصدق الله في اول سورة في الكتاب لا ريب فيه، لا الان ولا بعد كده ولا الى ان تقوم الساعة لا ريب فيه. ولذلك قال حتى الناس اللي هم ضد الاسلام لا يوجد كتاب موثق في التاريخ الا القرآن. نفسهم كده وانت بعد يستعجب. طيب القرآن ضمن الله حفظه، اللي يحفظ حاجة مش هي اللي تكون حجة له، ولا يحفظ حجة عليه؟ لازم يحفظها حجة له، وهو يحفظه وفيه أشياء تنبئ عن أشياء توجد ولا توجد. لو ما كانش واثق إنها هتوجد كما قال أكان يحفظه؟ مش ممكن. يبقى حفظ دليل على إيه؟ لا يطلق شيء في الكون أبدا يناقض القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف وكفر. اذا مدام حفظه زي ما انت تحفظ التمبيال على خصمك، انت حفظها لايه؟ انما تحفظ حاجة عليك. ولذلك احنا قلنا الله كان يحكم في اشياء للخلق فيها اختيار، ومع ذلك يحكم بما يحدث واختيارهم موجود وما يختارهاش برضه. ده دليل على ايه؟ على ان الان يعلم بما تختار قبل ان تختار. نعم. طب اللي بيجادل في الله بغير علم ده نعمل في ايه؟ نلويه الى العلم والى الهدى والى الكتاب المنير. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، ادي بقى اللي فيه العلم يلفتنا الى الكون في البدهيات. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا بصوا في الآيات الكونية اللي تاخدوا بديهيات ان فيه خالق، وشوفوا في الهدى والاستدلال، وشوفوا في المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر على الاشياء ألم يخبر وهم في منتهى التعب. المؤمنون برسول الله اضطهدوا وأوذوا ولم يستقروا لا ليل ولا نهار من الاتباع، ورسول الله بينهم ويحصروا في الشعب ويحصروا آل ويعملوا فيه اللي ما ينعمل، ويضطروا لهم عدوا إلى الحبشة ويعدوا إلى المدينة. مش معنى ذلك أنهم لم يستطيعوا حماية أنفسهم في هذه الأثناء؟ يقولون سيلزموا الجمع ويولون الدبر. فين الكلام ده؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا عمر تعجب من هذه الايه، احنا قاعدين نحمي نفسنا يكتب اي جمع. فلما حصل في بدر، ومش بس حصل، يقول على الواحد من دول اللي عامل فتوه فيهم اللي هو الوليد بن المغيره، سنسيبه على الخرطوم، عشان تعرفوه من بين القتلى، نضربه خبط على خرطوم ويبقى باين كده ان شاء الله. فلما يروح القتلى يجد الخبط على الخرطوم. تحكم، ده تحكم الهي، تحكم سجد. والنبي عليه الصلاه والسلام قبل المعركه يشير الى هذا مصرع فلان، يعني هيموت هنا وهذا مصرع فلان. ايه العظمه دي؟ عمال بيقول على الحاجات سيئة زي ما حدث. اذا الحق سبحانه وتعالى اعطى في القران اشياء تدل على انه كتاب منير، مش بينور لي الماضي بس، وبينور لي الحاضر، وبينور لي المستقبل اللي لسه ما وجدش. مثلا احنا قلنا في ان الزمان والمكان هما حجاب الغيب. يعني ايه؟ الشيء الذي حدث من مدة قبل ان توجد، ما الذي حجبه عنا؟ الزمن الماضي حصل في زمن قبل احنا منين؟ طبعا. طب والشيء اللي هيحصل في المستقبل، ما الذي حجبه عنا؟ الزمن المستقبل، فما جاش. طب وهو دلوقتي في اشياء في الحاضر دلوقتي هم نعرفهاش، ايه اللي حجبها؟ المكان. يبقى اذا فيه حاجز للزمان الماضي، وفيه حاجز للزمان المستقبل، وفيه حاجز للايه؟ للحاضر، وهو المكان. طب المكان، قال لك قال مكان، ما دام حدثت حاجه في غير مكان تبقى محفوظ عنه. قال لك في غير مكانك بس. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث جيشه الى مؤتة عشان الروم، لما راحوا المؤتة لم يكن في الغزو، ومع ذلك سموها ايه؟ غزوة، مع ان الغزوة هي اللي يكون شهدها رسول الله، واللي ما شهدهاش يسموها ايه يا سيدي؟ سرية. دي قال غزوة مؤتة لوحده. احنا قعدنا ندور على العلة، لانها كانت ضخمة وبين الروم وبين، يعني مسألة مش، وبعد ذلك تنبهنا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وزع القيادة قال يحمل الراية فلان، فاذا قتل يحملها فلان، فاذا قتل يحملها فلان، فاذا قتل الثالث يختار من بينهم من ايه؟ من يقتل. ثم جلس رسول الله في المدينة بين اصحابه وقال اخذ الراية فلان فقاتل فقتل، اخذ الراية فلان فقاتل وقتل. الله الله الله، زيد بن جعفر ابن رواحه. الله. وبعدين هو قاعد في المدينه ومش ايه، انتوا عارفين حكايه دول لما يجاوا الكوره، واحد من جاي كده يقول يجيب انا ايه ده يا عيال. اذا عرفنا سر انها سميت غزوه لأن رسول الله شهدها وأخبر بما دار فيها، وجاء القوم فجاء كلامه على وفق ما أخبره. تبقى دي السبب إنها سميت إيه؟ سميت إيه الغزوة دي كلها إيه؟ تعالى بقى، مش بس المكان قد يوجب في المكان، إنما في حديث عن المكان. انت قاعد قدامي في المكان وياه، انا اعرف اللي في نفسك ايه؟ نعرفش. شوف كم حسه بقى يجي يقول ايه، ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله لما نقول. الله، طب قولوا في نفسكم والله قاله، بل لها حد منهم قال والله ما قلنا في نفسنا ولا حاجه، الحق الجبر. يبقى ايه اللي عرف بنفسهم؟ الله. يبقى اذا حجاب الماضي مخطوط، وحجاب المستقبل، وحجاب الايه؟ وحجاب المكان ايه؟ المكان غير. كل ذلك يدل على ايه؟ على ايات الاناره في القران، مش للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، كله قد بعضه عندهم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، اتبعوا ما انزل الله اللي هو ايه؟ ها؟ هل القرآن الجديد ده ناخدها من أبسط، اتبعوا ما أنزل الله على رسلكم الذين آمنتم به، لو اتبعتم اللي أنزل الله على هؤلاء كنتوا على طول تسلموا بالعصر إن ده رسول الله، أو اتبعوا ما أنزل الله تصحيحا للأوضاع واعرضوا على عقولكم كده وشوفوا من الكلام. يعني إذا دي تنفع ودي إيه؟ ودي تنفع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال لك في آية ثانية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. ما ألفينا وجدنا وألفينا، إيه الفرق بين الاثنين يعني؟ ودي وجدنا ودي ألفينا. قال لك لأن أعمار المخاطبين مختلفة، ففي واحد أول ما شاف كده كان أبهاته بتعمل حاجة فعمل زيهم كما يقلدهم في أي شيء، وفي ناس قعدوا أبهاتهم مدة طويلة فألفوا العملية بقى إلف بقى إلف وعشق بقى، يبقى مرة ولدوا إيه؟ طب تعالى بقى بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، والثانية بل نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ آباءنا. دي اختلف التص في ألفين ووجدنا. طب امال ايه الاختلاف الثاني؟ قال اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وواحد يقول لك اولو كان آباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى تزيين الايه اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف. دي عقل وده علم، ايه الفرق بين العبارتين؟ الذي يعقل هو الذي يستطيع بعقله ان يستنبط الاشياء. طب واحد ما عندوش عقل استنباطي ما يعرفش، يقول لك يعرفها من اللي استنبط، يبقى العلم اوسع دائره من العقل ولا لا؟ لان العقل يعلم ما عقله خلاص ويعلمه للي ما عقلوش. يبقى لما يقول يعلم يبقى فيها يعقل ولا ما يعقلش؟ يبقى فيها يعقل. فلما يجي يقولوا ايه بل نتبع ما ألفينا او ما وجدنا عليه ابانا، يرد على الحتتين، اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، والثاني يقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا. فنفي العلم ونفي العقل. قال لك اذا نفي العقل ما يقدرش ينفي العلم، لان العقل يستنبط ذاتي، انما العلم استنباط غير يجيني انا ما اعرفهاش. صحيح الرجل اللي في الريف اللي عمال بيدور التلفزيون ده هو يعرف ليه بيعمل الموجه كده ويعمل دي ويعمل الحركه دي، انما اللي عرف ايه علمه. يبقى الانسان يعلمه ما يعقله بذاته وما يعقله غيره ليؤديه اليه. يبقى لما ينفي العلم يبقى دليل على الجهل الجامد قوي، انما لما ينفي العقل يقول لك يا اخي هو ما عقلش فاحنا انما سمع من ايه؟ من اللي عقل. الله. طب تعالى بقى اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كلمه يهتدون قد بعضها بس دي يعقلون ودي ايه يعلمون. طب ايه اما تشوف في كلمه يعلمون هناك واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول ايه اللي يحصل منهم؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. انما لما نقول ايه بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا، احنا بنتبع اللي شفناه اللي وجدناه، ما قالوش حسبنا مش عايزين غيره، انما هنا قالوا عايز ايه؟ حسبنا مش عايزين غيره خالص. ما دام حسبنا يبقى الانكار اشد، يبقى ينفي العلم، واللي انكره مش اشد ينفي العقل. ينفي الايه؟ ينفي. يبقى كل اللي قالوا ايه موافق لمين؟ تصدق. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل بيضربوا على ما انزل الله نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. شوف يا اخي الاستخدام. طب دوك يقول ما الفينا عليه اباءنا او ما وجدنا عليه اباءنا، الايه دي جايه ايه؟ الشيطان. قال لك لان اباءهم ما راحوش لدي الا بمين؟ بالشيطان. الشيطان ده قدر مشترك بينكم وبين ايه؟ ابائكم. اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير، العذاب المصحر، العذاب الايه؟ الشديد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فيما وجدنا عليه آباءنا لا تسجيلين، أولو كان آباؤهم لا إيه لا يحصل شيئا غير ولا يهتدون. والثالث الإيه، أولو كان الشيطان يدعوهم بيدلنا على منافذ الإغواء من الشيطان ومن النفس، منافذ الإغواء من الشيطان ومن النفس أن الأرض، لأن التأثيرين الاثنين هم اللي حيثوث المنع في نفوس المؤمنين. إزاي؟ احنا قلنا زمان لتفريق بين معصية تريدها النفس ومعصية يريدها الشيطان. بل ناس كتير شيطانها نفسها إنما تتشم الشيطان، تتشم الشيطان وتروح إيه دخلت تبرع نفسها الشيطان غوانف. يقول له طب تعالى بقى، الله أراد أن يكذب من يقول هذا بواسطة كلام رسوله، فقال لما يجي رمضان صفدت الشياطين. لو كان كل ذنوب من الشياطين ما كانت تقع جريمة واحدة في رمضان، لأن الشياطين مصفدة. أما وتقع الجرائم في رمضان يبقى فيه سبب آخر غير الشيطان، سبب آخر غير إيه؟ غير الشيطان. إحنا قلنا إيه؟ النفس والشيطان إيه؟ علشان نفرق بينهم ولا نتسيمش بالشيطان كل حاجة. قال لك وكيف تفرق بين مبررات النفس للمعصية ومبررات الشيطان؟ قال لك النفس تعصى الله سبحانه بشيء واحد ما تقدرش تتوب عنه، يعني تريد النفس تريد معصيتك من لون واحد، واحد معصيته في انه يختلس اموال عشان يختلس، واحد الشهوه بتاعته على انه يبقى في منصب كبير يقوم ينافس الرؤساء، الله، واحد يدير عمله بحقد فيجي لكل مصلحه وياكله فيه، كل واحد ذو ايه، واحد مثلا في الجنس الاخر النساء، الله، اللي عنده عقده لنفسه شهوه تفضل وياه هي هي ما فيش غيره. لكن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد، الشيطان يريدك عاصيا على اي شكل، فان امتنعت عليه في معصيه ينقلك لمعصيه ثانيه ما ييأس منه. فاذا رايت المعصيه متمكنا نفسك لا الا هي دي اعلم انها شهوه نفس، وإن رأيتها متمكنة ما فضلتش عليها دي كله من الباب الثاني. ولذلك في ناس بيبقى معاهم إيه؟ طفاشات نفوس. معنى طفاشة؟ يقول لك ده إيه بيعجبه إيه؟ لا بيعجبه كذا، ندخل عليه من الباب ده، وده بيعجبه كذا، ندخل عليه من الباب ده. طب وبعد أن في واحد عنده طفاشة يعرف لكل واحد عيبه. وإن دول أكثر ناس المجتمع. اللي يعرف بقى إيه العقد عند الناس، وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه، ويدخل لكل واحد من ايه من الباب عنده اسمها ايه طفاشة. طب نخلص من ده ازاي كله؟ نخلص من الجدل بغير علم، نخلص من الجدل بدون هدى، نخلص من الجدل بلا كتاب، منين نخلص ده؟ قال لك يا اخي اسلم وجهك لله. ليه؟ لأن ربنا اداك دي، قال له لما قال له لأغوينهم أجمعين، استسلم، قال إلا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش أقرب عليهم، وهو ربنا قال برضه إيه؟ برضه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله، تبقى أسلم وجهه يعني إيه؟ اخلص وجهه لله وحده ويبقى معي في الله. الشيطان يشوفهم معاك لما يقربت منه، ما يضيعش وقته فاضي يروح لواحد نغشى ثاني، ما يضيعش وقته. الله، يبقى اذا اللي ينجيني من الشيطان ايه؟ ان اسلم وجهي لله. واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلت هذا انك انت ساكن في الشارع وشويه عيال في الشارع يعني مستواهم دون مستوى ابنك، ابنك يلبس كويس ومش عارف بيرفع عربيه ومش عارف، والعيال بينظروا له نظره ايه؟ نفرض حقد وحسد بقى ومش عارف ايه، ساعه ما يشوفوه ينفرد ابوه يضربوه ويقتلوه ويعملوا فيه اللي بينعمل. طب خليك ايه ده هو حد يقدر يجي ناحيته؟ اه كذلك العبد في يد ربه لا يجرؤ السلطان عليه. اذا يجرؤ الشيطان امتى؟ لما يتسلك من ايد ربنا. ساعة ما يتسلك من ايد ربنا يجي الشيطان يقول تعالى بقى تنسى، تعالى بقى ايه وكده قريب منك. يبقى لازم تسلم وجهه، ومن يسلم وجهه الى الله. هنا الحروف القرآن كل حرف له أداء. هناك بلى من أسلم وجهه إيه؟ لله. كده؟ وهنا إلى الله. إيه الفرق بين الاثنين؟ إلى ذلك تدل على أن الله هو الغاية، والغاية لا بد لها من طريق الهداية. مش كده ولا لا؟ لكن لله لا تفكر على طول. أخلصت لله مباشرة، لا الطريق ولا بتاعي حاجة. إنما إلى الله تبقى أنت في الطريق إلى الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو إيه؟ محسن، يعني بيأدي الله. ومن يسلم وجهه إلى الله، وإحنا قلنا زمان عندي وأسلمت مع إيه؟ مع سليمان لله. ما أصلها ملكة بقى مش كده ولا إيه؟ يعني هي مش أسلمت لسليمان، ده هي راحت ويا سليمان يسلموا نفسهم لمين؟ يبقى لا غضابة. ما أسلمتش لمين؟ لسليمان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله يعني يشوف الطريق الموصل إلى الله إيه؟ يبقى يآمن بالأشياء ويعمل العمل اللي يوصله مين؟ اللي يوصله إلى الله. الثاني قال لك أنا مش المسألة كلها، اللي يقول عليه ربنا أنه خلاص هو الوجه بتاعه، أسلمت وجهي لله، الإخلاص. ولذلك الإخلاص طبعا عملية دقيقة. حتى إن الرسول طمنا على نفسنا، حتى الرسول بقى يعمل أشياء كده عشان أمته. إزاي؟ لكن الإنسان منا برضو بيعمل العمل وفي نيته ربنا، إنما برضو يعني شوية كده برضو نفسه برضو صحيح نفسه قبل مسجد ومش عارف ايه وبتاع الحاجات دي، انما برضه عايز الناس تعرف ان انا بنيت اكل يافطه كده كده نفسه برضه. وان كنت الاصل ايه؟ عايز اعمل نفسه. فالنبي يتحمل عنه يقول اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالقني فيه ما ليس لك. يبقى حملها عن امته ولا لا؟ ابا النبي حبيب الحاجه دخلت فيها ما ليس لله، مالك من ربنا اللي معلمه يا اخي؟ معلمه يشيل عنه الحاجات. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. يقولوا عليه مجنون، يقولوا عليه ابو كافي ابن عم، يقولوا كذا كذا، يقولوا عليك مفتري. فانهم لا يكذبونك، انت اسمى عندهم من ان تكون كاذبا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى خذها ولا لا؟ فكما أخذها الله عن محمد أخذها محمد عن أمته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك ولا مسك؟ مسك العروة الوثقى. لا استمسك، يبقى الاستمساك مطلوب له. ما طلب ان يمسك، غير مسكه، يمكن مسكها كده مش ثبت اهي ثبت دي. فقد استمسك بالايه؟ وما معنى الاستمساك؟ الاستمساك اول مظاهر الاستمساك انك لا تطمئن الى ضعف نفسك فتمسك اوت، زي ما يكون واحد ينزل على حاجه كده وايه يمسك بشدة لأنه عارف إنه يرتهر أو شوية، ما عندوش ثقة بنفسه فيستمسك بالإيه؟ بالعروة. ودليل على أنه لا واقية له إلا بأن يستمسك بهذه. كذلك الذي يسلم وجهه إلى الله، ما فيش إلا إيه؟ ما فيش إلا هي دي. فقد استمسك بالعروة الوثقى. وثقى تأنيس أوشق، هذا أوشق من هذا، وهذه وثقى زي أصغر وصغرى. طيب العروة هي ايه؟ العروة هي اللي بنمسك بها الكوز، مش في كوز كده له ايد بنمسك، والابريق. ولذلك هناك فرق بين اكواب وكؤوس اللي حتنجيها في القرآن. الكأس لا عروة له، زي الكباية اللي احنا بعض الناس يعمل الكأس ايه ايد، اذا كان حيث الصحة يسحنا ثم تتسحنا يمسكها بيه، يبقى بقى ده له عروة. والدين لما يجوا يعملوه في المياه يبقى له ايه العروة، استمسك بالعروة الوثقة يعني العروة المحكمة. ولذلك هناك في قوله واعتصموا بايه بحبل الله ولا ايه ما تتفرقوش، فقد استمسك بالعروة الوثقة. احنا بقى في الاصطلاحات نسمي في الثوب عند الخياطين يسموها العروة. العروة اللي هي ايه بقى؟ الفتحة اللي بنحط فيها الزرار. ليه؟ لان الفتحة دي هي اللي بنحط فيها الزرار يوم الثوب ما ايه ما يمسك، يبقى هذا اللي بتمسكه، يبقى مطلق الاستمساك. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هناك الانفصام لها هناك، والى الله عاقبة الامور. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي الشيء المرتبط ارتباطا وثيقا بما فيه، فان كان دلوا تبقى وثقى بالدلو، ان كان كوب تبقى وثقى بالكوب. طب الوثقى دي يعني موثقة ما تنقطعش، تختلف باختلاف الموثق، كل عروة تختلف باختلاف موثقها. افرض ان واحد مثلا غشاش مش يعملها كده بمجرد ما تمسكها كده تروح مخلوعة، ودي مرار تبقى فن تجاري، هو عاملها عشان كده، مش عاملها عشان تبقى موثقة. ليه؟ علشان هو يحتال في ان سلعته تبقى رخيصة عشان يخلي فيه اقبال عليه، وبعدين يجعل المعوض في قطع الغيار. ده اللي بيحصل في كل الشركات. ولذلك يقول لك ده السيارة الفلانية دي رخيصة، قطع غيارها تاني يقول قطع غيارها غالي. يبقى اذا ارادة عدم التوثيق لما يلبس وثق يبقى لها مقصد، مقصد عند مين؟ عند المنتفع. طيب ربنا منتفع بحاجة هو اللي بينفع، يبقى لما يوثق يعمل ايه بقى؟ يوثقها تمام، توثيق تمام. وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله يعني ما تفتكروش إن هو خلقكم وحيسيبكم بقى كده. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كان يبقى المنحرف هو صاحب الحظ، لأن المنحرف ادى لنفسه في الدنيا شهوته خلاص، وبعدين ما رجعش إلى ربنا يبقى مين اللي كسب؟ والغلبان الرجل الطيب هو اللي استضعف وخابت منه. بقى ربنا هيغش اللي خدم منهجه وبقى رجل طيب يسيبه للظلم؟ مش ممكن. والى الله عاقبة الايه؟ وديا بقى يتركني الله لنصنعها في امور دنيانا بذواتنا وباختراعنا. بيعملوا الامتحانات ليه؟ ليه عمل الامتحانات؟ علشان ايه؟ لو ما عملوش الامتحان وينجحوا كل واحد قعدوا 7-8 شهور في سنة مش عارف ايه وينقلوا، محدش يذاكر. لكن يروح عامل امتحان علشان ايه؟ اللي ما ذاكرش يسقط. انتوا بتعملوا كده في دنياكم، فلما نيجي نقول لكم لابد ان يوجد يوم اخر يحاسب فيه المقسم تنكروا فيه، لا انتوا بتعملوه. امتحان اخر السنة، امتحان المسابقة، امتحان مش عارف، انتوا اللي بتعملوه. حتى الذين ينكرون وجود اله بيعملوا قوانين وبيعملوا اشياء يختبروا بها اللي ماشي وياهم واللي مش ماشي وياهم. اذا فعالم كده مكون من هذا التكوين، وبعد ذلك يترك الله لمن استشرى في الفساد ان ينعم بالفساد في الدنيا ثم لا يحاسب في الاخره. يبقى من الذي خسر؟ المستقيم. والى الله عاقبه الامور. أراد الله أن يصلي رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما قال كل حاجة قال ومن كفر بعد كل الكلام اللي الله عايزين هدى وعلم وهدى وكتاب منير واسلام وجه لله اللي يكفر بده بقى فلا يحزنك كفره. قول الله لرسوله فلا يحزنك كفره يدل على ان الله علم ان رسوله كان يحب ان تكون امته كلها مؤمنة ولذلك يكررها في القرآن فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله يريد أن يقول الرسول أنا أرسلتك للبلاغ فإذا بلغت فليس لك ما تسعدك نفسك ولذلك تجد كل عقد في القرآن عطف لصالح رسول الله مش عطف عليه عطف له هو. انت مثلا عندك ابنك ويذاكر ليه قرب الامتحان ودوت قاعد طول الليل عيني يذاكر وانت قاعد وهي تولده تقول له يا ابني بزيارة بقى هتقعد طول الليل هناك مش عارف ايه انت هتقول انت بتلوم عليه ليه انت بتلوم عليه ولا بتلوم لصالحك؟ اهو ده اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فلعلك ولعلك ولعلك ويقول عبس وتولى ام جاءه قبل ما جاي يستفهم منك عن راجل مؤمن وجايلك يستفهم عن امور دينه مفيش فيه طاعه تقوم تصوم وتروح اللي عمالين يلبوك ويكذبهم ويعملوا وعد بس انت ليه مختار الطريق دي؟ يبقى يلومه لانه اختار طريقا اصعب مع ان عنده طريق ايه؟ اسهل. يبقى ده عتب عليه ام عتب له؟ له لصالحه. الناس يخدموا لك ما عاتبوا ربنا يعني معنى قالوا يا اخي لما تحرموا ما احل الله لك هو بيحرم ما احل الله ليه دي مش تضيق على نفسه يقول انت ليه عملت في نفسك كده احل الله لك تحرمه ليه على نفسك الله يبقى كل عتاب لرسول الله يبقى ايه ايه يبقى لصالحه. ومن كفر فلا يحزنك كفره. الينا مرجعهم كلمة إلينا مرجعهم ده الكلام ده بيقول له قصارى إن ما شفتهمش بهم هيسلموا هيرجعوا لنا اثنان ولذلك يجي في آية ثانية فإما نرينك بعض الذي نعدهم نشوف خليك تشوفه بعينك كده أو نتوفينك فإلينا يبقى إذا إلينا مرجعهم دي الإيه؟ الإلغاء النهائية إنما برضه هنوريك فيهم أشياء ونوريك فيهم أشياء وتبقى منتصر والانتصار يعني يغض في نفوسهم كبرياء انك انت تيجي تنتصر وتيجي فتح مكة منتصر وتجلس على رأسك على قلموس بأدب وبتواضع. ليه؟ لأنه مش هو اللي عمل النصر مش هو اللي عمل النصر. لو كان هو اللي عمل النصر زي ما بنشوف كده يا أباء الفضل مش عارف ايه ويعملوه هنا ويعمل عضل بقى وبتاع انما لا ودي عزة نفسهم كانوا خايفين هم انتوا كنتوا عايزين الملك عشان تتكبروا وانا اريده لاتواضع. شوف الفرق بين الاثنين وبعدين يقول لهم فاحنا اللي نعمل فيكم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعه. شوف بعدين بقى عباره من كفر فلا يحزنك كفره الي مرجعه في غير القران انما القران ما قالش كده. ومن كفر فلا يحزنك كفره واحد وبعدين جاب جماعه قال الينا ايه مرجعه الله كده لان من في اللغه تقوم مقام اسماء الموصول كلها. احنا نعرف لما تكون بتتكلم عن واحد تقول الذي قام مش كده؟ طب واحده التي قامت واللذان اثنين قام واللتان قامتا والذين الله والاولى الله كده كل واحده لها حاجه الله. لك تعالى بقى من وما وان تساوي ما ذكر من تقوم مقام الذي ومقام التي ومقام اللذان ومقام اللتان ومقام الذين. فإذا جاءت من إن أردت لفظها فأفردها وإن أردت معناها فاجمعه.

ان كانت نافعه تبقى بالله، انا فتحنا لك فتحا مبينا، انما فتحنا عليك ادينا لك الدنيا عشان تبقى على دماغك. فاذا رايت هذا فاعلم انها ناس، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، كل حاجه. ولذلك يقول لك ايه، ربنا لما يغضب على واحد يرزقه من حرام، ولما يشتد غضبه قوي عليه يبارك له فيه عشان يسلوا سايق فيها شويه. وبعدين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ادي بقى الهضر جاي اهو، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. ليه؟ قال لك لانك انت لما تاخذ غافر قوه يبقى دل على ان الذي اخذ اقوى من قوتك، انما لما ياخذ وهو ضعيف يقول ما اي واحد كان ينفخ فيه كده، لا نخليك قوي عسل. هو انت لما يجي واحد يكسر الرقم القياسي لواحد، يجي يكسر الرقم القياسي الواطي ولا العالي؟ لازم العالي. ولذلك احنا قلنا زمان ان مجيء القران بلغه العرب الذين يجيدون فن القول والاداء البياني بالفصاحه والبلاغه شهاده لهم. ليه؟ لان الله لا يتحدى الا قويا. يتحدى واحد عيني ما بيعرفش يتكلم يقول شوف كلامي؟ لا يا اخويا، يتعدى ارباب الايه، ارباب البيان وارباب الكلمه. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. نضطرهم اي نلجئهم. وما معنى الالجاء؟ نضيق عليهم الخناق فلا يجدون الا العذاب الغليظ، او ان العمليه بتاعت ان الاحزاب دي اشد من الايه، اشد من العذاب. ولذلك كانوا يقولون لنا ان الناس لما يجي في اليوم المحشر ده والدنيا الطول والمش عارف ايه يتمنون الانصراف ولو الى ايه. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. احنا قلنا العذاب مره يوصف بانه قليل، ومره يوصف بانه عظيم، ومره يوصف بانه مهين، ومره يوصف بانه ايه غليظ. معنى غليظ ايه؟ يعني السمك بتاعه ايه، السمك بتاعه كبير. ومعنى السمك بتاعه كبير يعني ايه؟ يعني قلقلة النفس منه مش صعبة، يمكن لو يبقى ركيز كده يبقى بتعمل له قلق، ده غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يرجع إليهم فيقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ايه الافحام ده؟ شهادة منهم هم الله عشان نقول لهم طيب انا هو اللي خلق السماء والارض، بتعبدوا من لا يخلق ولا يسمع ولا يشفي الزاد. ولذلك ساعة ما قال كده، ساعة ما قال لا يقولن الله، الله جاء بالتعليق الضروري بعد ما يقر هم يقولوا الله، قل الحمد لله الذي اقر على الحمد لله. ولذلك ساعة ما يجي خصمك يعترف لك تقول الحمد لله اللي انت قلت لي. والحمد لله دي فيه تعليق على اشياء كثيره جدا. مره اعتراف الخصم بما تريد تقول الحمد لله، ومره تاتي لنجاه الكون من مفسد. افرض ان احنا في بلد كده وولد عمال متعلم ضرب النار وعمال بيفزع الناس ويحرق لهم الزرع ويشم البهايم ويقتل الناس ومش عارف ايه، وبعدين واحد جه قال لك اسمع فلان اتقتل، الحمد لله. يعني اللي خلص له الايه. ولذلك ربنا جابها، فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله. لما قطع دابرهم قلنا الحمد لله. طب واحد قال يعني اتخذ ظلما وانت تعلم انه بريء، وبعدين القضاء العادل براك كيف مش عارف الناس ده مرة الحمد لله. الحمد لله. ولذلك هنقولها ان شاء الله في الاخر، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده وثيق الذين اتقوا ربهم الى الايه إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إيه؟ فقال لهم خزنتها إيه؟ سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الوعد يصح. يبقى إذن الحمد لله تقال عند اعتراف الخصم بما تريد خلاص، وعند خلوص العالم من إنسان سيء مفسد، وعند نجاة إنسان ظلم، وعند خروجك إلى غاية تخرجك مما كنت فيه من الضيق ومن الهم ومن الحزن، ومن صدق الله فيما أخبر في أنك هتروح الجنة. الحمد لله الذي صدقنا إيه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، كل في الجنة. فنعم أجر العاملين، ده أجرك يا عاملين. شوف بقى التاني، ألم نقرأ في الحديث إن الله يتجلى على خلقه المؤمنين في الجنة فيقول يا عبادي ألا أجدكم، قال كيف تجدون وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعدها أبدا. طب يا عال أو أدى الرضوان، قال لك طب بالله هم دخلوا الجنة وتمتعوا بها كده، وبعدين ما قول الله وترى الملائكة حافين من حول العرش. طب ده العرش الرحمن على العرش استوى، وهتشوف الملائكة حول العرش، يبقى انت تتمنى ايه بقى؟ ان ترى ربك. وبعدين ايه؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقدر لهم بحق، وقيل الحمد لله. هذا هو اسم الحمد الاعلى، انت كنت في الحمد مع النعمة وانت الان في الحمد مع المنعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، وبرضو حديث ايه، ولئن سألتهم من خلقهم برضو ليقولن الله، قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ايه؟ الناس اللي في غفلة مش واخدة بالها من حكاية ربنا دي اهل الايه؟ اهل الغفلة. بل اكثرهم لا يعلمون او لا يعلمون العلم الحقيقي، وان كانوا عالموا العلم من كتاب غير منير، او كانوا عالموا العلم اللي يحقق لهم ايه؟ شهواتهم. ثم ينتقل الى ايات كونية فيقول لله ما في السماوات والارض. حد يقدر بقى يقول ان ده هو قال من خلق السماوات والارض؟ هم قالوا بنفسهم ايه؟ طيب السماوات والارض ظرف لما فيها، السماء والارض ظرف لايه؟ لما فيها. وفيها بقى اشياء كثيره ما نعرفه وما لا نعرفه. خلاص، الظرف دائما المظروف فيه اغلى منه. انت لما تجيب محفظة وتحط فيها فلوس، يبقى المحفظة ادنى قيمة من الايه؟ لانك انت عامل المحفظة بتحفظ فيها الفلوس. هات خزنة حديد وحط فيها شوية جواهر وامور هامة، يبقى اللي فيه ايه؟ اللي في الخزنة انفس من مين؟ انفس. ولذلك احنا قلنا زمان اياكم انك انت تجيب المصحف وتوضع فيه ورقة مهمة عندك، ما دام قالوا ربنا اللي خلق يبقى لله ايضا ما في السماوات ايه؟ والارض. لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. قال لك ده بالعقل كده، بالعقل ليه؟ ثم قال لك ما دام الظرف لله اللي هو السماء والارض، واحنا قلنا ان المظروف اغلى، يبقى ما دام السماء والارض لله يبقى فيها بالعقل لله ولا لا؟ هو اللي بيحفظ الاغلب. ده كلام كويس. وبرضه من الشر خد كسبلكوا ارضا ثم حصلت الارض شيء، اللي حاصل فيها مش بتاعك، بتاعك ولا مش بتاعك؟ يبقى بتاعك، يبقى عقلا وشرعا بتاعته. طب تعالى بقى، اللي في السماء واللي في الارض اشياء من الانسان، بس الانسان سيد هذه الاشياء لأن كل دي مسخرة له، والمسخر لشيء يبقى ايه بالنسبة له؟ يبقى الشيء أعلى منه. يبقى إذن الإنسان مكرم عند الله وخلق له كل الحاجات دي. بس العائل بقى يقول أن لا بقاله السيد إيه أنت السيد إزاي؟ أعمل لك شوف الأجناس اللي في الكل بتعمل لك إيه؟ كلها بتخدمك يا أخوه، أدنى منك الحيوان وهو في خدمتك، وأدنى من الحيوان النبات وهو في خدمتك، وأدنى من النبات الجماد وهو كيف، بيبقى كل حاجة في خدمتك ولا لا؟ يبقى أنت أهم ولا لا؟ تقعد بقى بالعقل كده بالعقل تقول يا سلام استعرض كده. طيب بقى معقول إن الخدام بتاعي يبقى أطول عمر مني؟ ده الشمس والقمر والنجوم وبتاع والجبال دي كلها إيه؟ خدام عندي، يبقى أطول عمر مني. ومن العجيب إنك أنت تجد جماد ونبات وحيوان وإنسان، النبات والحيوان أعماره تتقصف على عينك كده على مشان، إنما الاثنين الكلمتين الاثنين اللي هي الجماد فاضل، إنما النبات يروح ويجي. وبعدين اللي أعلم كده الشمس والقمر والمش عارف إيه، بقى محقول إن بيخدموني دول يبقوا أطول عمر مني من يوم ما ربنا يخلق الكون لحد أيام الساعة، وأنا كل يوم هس عمري مثلا ثانية واللي عمره ساعة واللي عمره يوم واللي عمره شهر واللي عمره مش عارف ايه، يوم بالعقل كده يقول لا ده لازم السيد ده له عمر اطول من هذه الاعمار ولا يكون ذلك الا في الاخرة. الشمس تنكدر وكل حاجة، يبقى ده كلام صح بقى، يبقى ما يتثبتكش في ان دول مخدومين، انت مخدوم لهم، انت مخدوم لهم وهم خدم عندك، الا اذا امنت بان في حياه هم دول يضيعوا كلهم وانت اللي ايه؟ انت اللي تبقى. طيب اللي في الارض اللي الله ده اللي مرسوم الارض محتاج اللي في الارض ولا لا ولا في السماء؟ محتاجين له. اذا قوام من في السماوات ومن في الارض او ما في السماوات وما في الارض قوامه بمين؟ بالله. وهل الله يستفيد من هذا؟ قال لك لا، غني عني مش عايزه. طب امال مين اللي بيحتاجني؟ اللي في السماء والارض هم اللي محتاجني. يبقى ربنا خلق ما هو غني عنه. ليه؟ قال له لان بصفات الكمال خلق. قبل ما يخلق كان في صفات الكمال، يبقى مش عايز حاجه، وصفات الكمال موجوده فيه، يعني الخلق ما زودوش. ولذلك احنا قلنا الله في صفات ذاته خالق قبل ان يوجد مخلوق. ليه؟ ازاي؟ احنا ضربنا مثل زمان بالشاعر، قلنا هو انت تقول فلان شاعر لانك سمعته بيقول قصيدة؟ طب ده هو ما قال هذه القصيدة الا لان صفة الشعر فيه، يبقى هو قبل ان يكون شاعر ايه؟ شاعر. انما اقول علمي بانه شاعر بنقول علمت انه شاعر. كذلك الحق صفات الكمال قبل، فهو محي قبل ان يوجد من يحييه، معز قبل ان يوجد من يعزه، صفه فيه. يبقى لما خلق ما جاتش له صفه جديده، ما جاتش له ايه؟ يبقى غني عنه. ومن اللي احتاجها اللي اوجده هو اللي محتاجها؟ الله. يبقى الغني المطلق هو الله. لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. غني لان له كل هذا الملك، كل الملك ده اللي قال لنا عليه. ولذلك هيقول لنا بعدين الحديث القدسي ان السماء والارض بالنسبه لملك الله كحلقه القاها ملك في خلاء، يعني ما تفتكرش انها هي دي كل الاكوان. واحنا دلوقتي بنعرف هذه بالهندسه اللي هي المسافات الضوئيه اللي العلماء وصلوا اليها، لانهم يعرفوا الاشياء بالضوئيات، الضوئيات اللي هي سرعه الثانيه 300 ايه؟ 2000 في الايه؟ في الثانيه. وبعد ذلك شوف لسه فيه تروح للقمر في قد ايه، وللشمس في قد ايه، وللمراه المسلسله في قد ايه، وللمجره اللبنيه في قد ايه؟ مسائل كلها ارقام، لما تقعد تعملها كده هو تلاقيها ارقام قد ال ما تقدرش لها حصر. ولذلك بيعبروها عنها بالمسافات الضوئيه، ما تجيش بالمتر بقى وبالهندسه. نعم. لله ما في السماوات والارض وخلقه هو غني عنه، يبقى هو الغني المطلق لانه غني عما خلق واعطاها لمين؟ لعباد من عبيده. يبقى كان من الواجب ان الغني المطلق اللي فعل اشياء لا تفيده وتفيد غيره ان يكون محمودا. ولذلك هو الغني الغني الحميد وفعيل بمعنى ايه؟ الغني المحمود. وهو ايضا حامد في بعض الايات، ان الله شاكر شاكر عليه. شاكر مين؟ شاكر مين؟ انا فيه قلت انت بتشكر ربنا، وعلمنا الله ان اللي يحيى بتحيه يحيي باحسن منه، فانت شكرت يبقى ربنا يعمل لك ايه؟ يزودك، يبقى تزويده ده ايه؟ شكر لك، يعني مكافأة لك. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. ما في الارض من شجرة، ساعة ما قلنا من دي من بداية ما يقال له شجرة. احنا قلنا زمان ان من تيجي عشان تدل على العموم. قلنا ان قال رجل ما عندي مال، يمكن ما عندوش مال يعتد به، يعني معاه جنيه ولا اقل من جنيه ولا 10 جنيه ما تعتبرش ايه. انما لما اقول ما عندي من مالي، يبقى من بداية ما يقال له مال ولا مليه حد. يبقى من بتيجي من ايه؟ ما في الدار من احد، غير ما في الدار احد، يمكن احد يعتد به، انما في عيال في مش عارف ايه في بقى بنسوان. انما تقول ما في الدار من احد، يبقى مش في حد خالص. ولو ان ما في الارض من شجرة، من بداية ما يقال له شجرة. طب وما هي الشجرة؟ الشجرة هي الشيء الذي تشتبك اغصانه، شجرة بينهم يعني اشتبكت اغصانه. وحددوها بان ما لها ساق، لان في خضروات تيجي في الارض مفتوشة على الارض، اللي بيسموها النجم. يبقى النجم معناها شجر ملوش ايه؟ ملوش ساق. لان ما دام شجر واقلام يبقى لازم هتتاخد منه ساق. طب واللي ملوش ساق مش هتاخد منه قلم. يبقى اذا الشجره ما لها ايه؟ ما لها ساق. وبعدين قد تتفرع من الساق فروق برضه ناخد منها علام على الارض. طب والتاني ام قال لك ده اسمه ايه؟ نجم. القران حينما تكلم عن هذه المساله تكلم كلام معجز. الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق. الشمس والقمر ايات عليا خلاص. طب ولما قال والنجم والشجر يسجدان، يبقى جاب النجم والشجر في خضوع السجود يعني، والشمس والقمر جاب حسبان لانها بمقاييس الزمن. طب كلمة النجم لو ضمت انت للشمس والقمر تنفع ولا ما تنفعش؟ الشمس والقمر والنجم ماشي ولا لا؟ طب وما دام النجم ما لا ساق له تنفع تروح ورا الشجر ولا لا؟ تبقى كلمة والنجم جاءت فيه مستخدمة في شيئين، تأخذها مع الأول تمشي وتأخذها مع الثاني تمشي. وده يسموه في اللغة شيء اسمه استخدام. اللفظ يؤدي معنى ويستخدم في معنى آخر بضميمة الضمير بتاعه. الشاعر لما قال هو راكب الايه؟ الجواد بتاعه. فركب الجواد وعايز يمشي في الصحراء، لابد له من دلالة على المكان الذي يريده. يبقى يعمل ايه؟ يبص الايه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى علشان يمشي كويس يبص الايه؟ للنجم. طب انت نظرت لنفسك والجواد اللي انت راكبه ده تسيبه يموت من جوع بقى في الصحراء؟ أم قال لك الجواد يوسط كده ياكل النجم اللي في الارض. الله. يبقى كلمة النجم استعملت ايه؟ استعمالين. قال ايه؟ وراعي النجم في سيري اليكم. عشان ايه؟ استجد بالنجم. ويرعاه من البيدى جوادي. ويرعاه من البيض ايه جواز. واللي قال ان انا ارسلت الى فلان عين فشد عني عينا وارسل عينا جرى قحطي الذي اصابه انشداد العين. الله، ايه ارسلت عينه وشد عني عين وارسل علي عين؟ خلاص قال لك ارسلت له عين. العين يطلق على الذهب والفضة من معانيها. طب شد عني عين يعني ايه؟ هو مسك المية من عندي شد عني المية اللي جاية ترويدي، وبعدين بعث عين علشان تشوف ايه الاثر اللي بقى عمله وطلق الملجاتون، فبكت عيني وعيون قومي. يبقى كم حاجة استخدمها. قال ايه؟ انت ارسلت له عين فانت رقق قلبه، قام هو رد علينا بلؤم وسد الآل بيبعث لي انا عشان سد عنه العين اللي هي جايه من ناحيته عشان يروي. وبعدين بعت جاسوس، والعين تطلق على الجاسوس، بعت جاسوس عشان يشوف اصل منع الميه ايه. خلاص كده. وبعدين ايه اللي حصل؟ بكت عين. يبقى العين استخدمت كم مره؟ اسمه استخدام في الايه؟ في اللغه. يبقى الشجر هنا ما له ساق، لان هو ده اللي ينفع منه اقلام، انما الندم ما تجيش منه ايه؟ ما تجيش منه اقلام. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر. يمد يعني العين ويساعد الخلق ده يجي له الثاني، الخلق ده يجي له الايه الثاني. طب اشمعنى جعل الامداد للماء ولم يجعل الامداد للشجر؟ قال لك لان الالم الواحد يكتب بحبر لا حصر له، يبقى اللي بينفد ايه؟ يبقى الحبر هو ده اللي بتاع بيرجي ايه. شوف كده. والبحر يمده من بعده سبعه ابحر. كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، شوف الايه بتخدم ايه. كل لو كان البحر ده انا مش مكتب بميه، بكتب بايه؟ بحبر. بس الألم الواحد شوف يكتب قد ايه. يبقى يعوز كتاب كلمة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. الكلمة سبعة جدا لها مدلول، سبعة يعني سبعة ولا المراد بها الكثرة؟ المراد بها الايه؟ الكثرة. قال لك ازاي؟ أم قال لك هو الحق سبحانه وتعالى السبع سماوات، مش كده؟ ودي في مجرته الشمسيه، مش كده ولا ايه؟ فيها اراضي ولا مش فيها اراضي؟ وفيها اقمار ولا مش فيها اقمار؟ كل واحده لها ايه؟ كل واحده لها مجال. طيب انت دلوقتي هو لما تيجي تقول السماء سماوات السبع، سما مين؟ اذا كانت السماء كل ما اقل لك، وبرضه الاراضي اللي هي في المجموعات الاخرى في المجرات برضو لها سمع ولا من هالسمع؟ يبقى اذا قيل سبع سماوات ولا سبع اصوات ولا كذا كذا كذا، يبقى المراد ايه؟ قال لك لان العرب كانت تعتبر السبعة نهاية العدد. نهاية ايه؟ العدد. ليه بقى؟ قال لك لان العدد ده معناه ايه؟ الارقام التي تبين المعدود. اذا ففيه عدد وفيه ايه؟ فيه معدود. ولما في عدد وفي معدود وتنبأنا ليه؟ عرفنا الرد على المستشرقين. نفرق بين العدد ايه؟ والمعدود. العدد يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والمعدود واحد ايه؟ يبقى ده المعدود. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الله أن ينهي التعدد المطلق في الزوجات أنزل يا محمد كل أمتك اللي معاه زائد عن أربعة يمسك أربعة ويفارق الباقي. مش ده اللي حصل؟ رسول الله في الوقت ده كان عنده تسعة، ما شملوش الحكم. فقال لك إيه الحكاية اللي خلت ربنا يعني يستثني محمد يعني يبقى عنده تسعة وأمته تبقى عندها إيه؟ أربعة. ما فطنوش الى الحته اللي بنقولها دي، العدد والايه والمعدود. هل الله استثنى رسوله في العدد ولا في المعدود؟ لا في المعدود، لان مؤلف ايه ثانيه لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. يبقوا التسعه دول هم التسعه، يموتوا كلهم ولا واحد، يبقى ما استثناش في العدد، لانه لو كان استثنى في العدد اللي تموت يجيب مطرحه والمات كلهم يجيب تسعه. نقول له لا، ده لم يستثنيه في العدد وانما استثناه في المعدود. طب ولماذا جعل الله الاستثناء في المعدود دون العدد؟ قال لك لان اللي متجوزه غير رسول الله لما زوجها يطلقها ويمسك اربعه ويطلق الباقي تروح تتجوز غيره ولا لا؟ لكن زوجات النبي امهات المؤمنين محرمات على الغير، فيقعدوا بقى من غير الزواج. فقال له تقعد بس ثمنها ايه؟ انهم ما يتكرروش. يبقى ضيق على رسول الله ام وسع عليه؟ يبقى ضيق على رسول الله، وهم قالوا لا ده وسع عليه، عمل له تسعه. نقول لهم تسعه ايه؟ ده هي معدود لا عدد، والذي عنده اربعه يقدر يطلقهم يجيب ايه؟ كل شهر يجيب له اربعه. انما ده قالوا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهم. ما بننظرش الى ذوات المعدودات كمان، كل واحدة لها ايه؟ لها خصوصية ما توجدش عنها. طب بالله الذرة التي تتنازل عن قسمها في البيتوتة الى ذرتها تبقى معناها ايه؟ عايزة شرف. اه بس هي عايزة شرف انها زوجة النبي، تبقى ام مؤمنين بس، تبقى تتنازل للتاني عن ايه؟ ومعنى ذلك انها تعلم انها لا اربه في هذا الرجل. تبقى هي عايزه بس تبقى ام ايه؟ ام المؤمنين. يبقى بس دي، يبقى اذا حته العدد والمعدود خلصتنا من ايه؟ من افك المستشرقين الذين يريدون ان يثبتوا ان الله حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان التسعه وان دول ايه؟ اربعه. هات بقى حكايه السبعه دي ايه؟ قال لك فيه عدد وفيه معدود. العدد والمعدود ده حتى غلب الطلاب اللي بيدرسوا نحو، احنا عندنا واحد واثنين، واحد وواحده، ليه مذكر واحد وليه واحد، احد واحدة مش كده؟ اثنان للذكور واثنتين للاناث. اذا لا اشكال في العدد اللي هو كان واحد وايه؟ واثنين. انما الكلام جاي في ايه؟ من ثلاثة لعشرة، الكلام فيه من ثلاثة لإيه؟ يبقى إذا واحد واثنين جايين للمذكر مذكر وللمؤنث مفيش فيها إشكال. إنما ثلاثة لعشرة هي اللي اختلفت. قال لك خلاها مع المذكر بتين مؤنث، ومع المؤنث بدون تين. قال لا، بقى مع المذكر تبقى بتين ومع المؤنث تبقى من هالتين. ايه يعني؟ قال لك يا اخي لاحظ، ايهما اصل، التذكير ام التانيث؟ التذكير هو الاصل، ولذلك احتاج التانيث الى علامه. يبقى الاصل ما احتاجش الى علامه كده ولا لا؟ قلم بس ما فيش فيه علامه، دواء فيها علامه. يبقى الذي يحتاج لعلامة هو الفرح، واللي ما يحتاجش لعلامة هو الايه؟ هو الاصل. طب تعالى بقى شوف الاعداد من ثلاثة لعشرة، واحنا واحد واثنين متفقين مع المؤنث مؤنث ومع المذكر مذكر. طب من ثلاثة لعشرة عد كده، عد انت، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. الله، الكلمة مبنية على التين مش تأنيث، الكلمة ايه؟ مبنية على التين من غير معدود. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لحد عشرة، مش كده ولا لا؟ طب لما نجيبها للمؤنث نعمل ايه؟ نجيب ت ثانية للتأنيث على تاء البنية، يبقوا تاءين مش نفس. أم قال لك نعمل العلامة بحرف التاء دي؟ أعمل العلامة بإيه؟ لأن نحن في التاء. يبقى في المذكر نقول ثلاثة وفي المؤنث يقول ايه سلام. اتباع القرآن ماشي على هذا الايه. تعال بقى ايه حكاية السبعة بقى دي؟ ام قال لك العدد هو الاصل واحد واحد، لان العدد بينشأ من دم واحد الى واجب واحد ونزود واحد، يبقى الاصل في العدد الخامة بتاعة العدد ايه واحد. يبقى مدام الخامة بتاعة العدد واحد لأول من ضم له واحد بقى اثنين، خلص نضم للاثنين واحد بقى، نضم لها واحد بقى ايه، نضم لها واحد بقى كام، نضم لها واحد بقى كام، نضم لها واحد بقى ايه سبعة. احنا عندنا في الاعداد في جمع، هذا الجمع اقل ثلاثة، كل جمع اقله ايه ثلاثة، شيل الواحد لانه البنية بتاعت الاعداد. وهذه الثلاثة كده جمع، قال لك العدد إما شفع وإما وتر. شفع يعني يقبل القسم على إيه؟ اثنين، ووتر ما يقبلش القسم على اثنين، يبقى العدد يا شفع، ولذلك ربنا يقول والشفعي ما دام شفع. أول حاجة بقى في الشفع إيه؟ اثنين مش كده؟ وبعدين ثلاثة أول الوتر مش كده؟ ما الواحد ما اتعسبناش لانه ده الخامة. تبقى اول الزوج اثنين واول الوتر ثلاثة، خليهم اربعة بقى ثاني الزوج، يبقى عندنا اثنين من الزوج كان اثنين واربعة، والخامس تبقى ثاني الوتر، والسادس ثالث الزوج، والسابع. يبقى الثلاثات جت من بقى من اثنين واربعة وستة، ادي اكثر العدد، ما هو عدد جمع، والوتر ثلاثة وخمسة وسبعة. يبقى اذا السبعة فيها ايه؟ اقصى الجمع وترا وزوجا، ولذلك انتهت عندي كده. ولذلك لما العرب كانت تعد اكثر من كده تجيب واو اسمها واو الثمانية، واو ايه؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيق الذين كفروا الى ايه؟ حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها لكنه في الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. ايه الفرق بين دي وبين؟ قالت لان فتحت هناك جواب شرط، وهذا الجواب كانوا يكذبونه وينكرونه، والشرط تأسيس. حتى إذا جاءوها إيه اللي حصل؟ اتعصبوا. إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يكذبون بهذا اليوم؟ إذا فلا تكونوا فتحت أبوابها جوابا، لأن هم عارفين إنها فتحت، بل جواب حاجة ثانية. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. يبقى الجواب مش هنا، الجواب اللي هيجي قدام. يبقى اذا دي واو لما كانت ابواب الجنة تمني الواو، ولما كانت ابواب النار سبع ما قالش واو. يبقى اذا ايه هناك حتى هناك صادفت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله اي ازواجا خيرا من كن ايه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات معكم جاب الواو. وإن المسلمين والمسلمات ولولا آخر رأى كده تمتعي عند الثمانية يجيب واو. ليه؟ لأن العرب تعتبر السبعة منتهى العدد بما فيها من زوج وفرد، والجمع أكثرها ثلاثة، يبقى ثلاثة وثلاثة ثلاثة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ده مداد يعني مدادا لكلمات ربي، أفنى ما نقضت كلمات الله. ما هي المراد بكلمات الله؟ كلمات الله هي السبب في إيجاد المقدورات العجيبة، لأن الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا لن يقول له كل. فكل مراد من شيء السبب بتاعه ايه؟ كل افرض. وهنا عجيبة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له. اللي بيقول الشيء ده هو لسه هيخلقه ثاني. قال لك كأن كل شيء في عالم القدر مرسوم. يعني افرض الى الوجود بس. امور يبديها ولا يبتديها. تبقى الكلمات معناها ايه؟ كن. وكن مرادات الله في كونه. ما علمنا منه وما سنعلم وما لم نعلم الا حين تقوم القيامه. الم يقل في العجيب من امر عيسى وكلمته القاها الى مريم؟ يعني ما جاش بالطريق الطبيعي واب وام وكلمه كن. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه يريد ان يثبت لنفسه طلاقه القدره في الايجادات. وطلاقه القدره في الايجادات ما تخلف له طريقه واحده عشان يوجد بها الاشياء. فمره يخلق بلا اب وبلا ام كما خلق ادم، ومره يخلق بام دون اب مش كده، ومره يخلق باب وام. الله، اذا القسم العقليه موجوده ولا لا؟ خلق ادم لا اب، وخلق حواء اب دونه، وخلق عيسى ام دونه، وخلق جمهرة الناس من اب وام. فالقسمة العقلية مدارة في الخلق، فلا طريقة في الخلق تقيد طلاق قدرة الله. هو عايز بس يجيب زي ما يجيب. ولذلك حيقول اذا استكملت العناصر البشرية اب وام الف لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي قبل الهبه في الاناث والذكور او فيهما معا يجب ان يقبل من الله العقب، انها هبه الله. ما نفدت كلمات الله، ان الله عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يستدرك احد على فعله ولو كان مخالف لعقلك انت. هناك الايه حين يقول الله لسيدنا عيسى عليه السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. هو عارف انه ما قالش، انما ده تفريع له عشان هو اللي يقول له. يقول ايه؟ يرد يقول ايه؟ سبحانك انا مش ممكن اقول كده، انا ما قلت له الا اعلم، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في ايه؟ ما في نفسك. الله، حق سبحانه وتعالى يريد ان يثبت طلاقة القدرة. وما دام يثبت طلاقة القدرة ما تقولش انها ضروري يحصل كده. انت لما تحب تعمل ميه لازم تجيب اكسجين وهيدروجين، ما عملتش كده ما تجيش. انما هو يعمل يجيب من اي شيء من اي شيء. ليه؟ لان الاشياء عند الله ليست فاعله بذاتها، وانما فاعله بمراد الله فيها. كلمة عزيز بقى ازاي جت؟ ايه لما قال الشاهد إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. وبعدين هيقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم. بالله كان المنطق العقلي بالبشر كده كان يقول إيه؟ إن تغفر لهم مش يقول خلاك أنت الغفور الرحيم ولا إيه؟ قال لا لا ما قالش كده. هو ما جابهاش من ناحية الغفران والرحمة، هو جابها قال انت طليق القدره. لو الناس قالوا لك ازاي غفرت لهم مع انهم قالوا كذا وقالوا كذا، قل انا عزيز لا اغلب ولا حد يستدرك علي. اذا فهو عمل كده من عزه الله في خلقه.